الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الراءة: وما بعده كسر أولياء، فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. وما بعده كسر الأولياء، فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. تعرض الناظم رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، وهي أن هناك من يرى أن الراء ترقق إذا وقع بعدها كسر أو وقع بعدها ياء ساكنة. والأصل أن القاعدة التي تقدمت معنا أن الراء ترقق إن سبقت بكسر أو بياء ساكنة، ولكن هنا تعرض إلى قول من يقول إن الراء ترقق إن وقع بعدها كسر أو ياء ساكنة. مثال ذلك بين المرء، فهناك من يرى أن هذه الراء المرء ترقق. قال لماذا؟ قال لأنه وقع بعدها كسر. وكقوله تعالى كرسيه قال ترقق لوقوع كسر بعد الراء. وكقوله مريم بعدها ياء ساكن بعدها ياء، فأيضا يرى أنها ترقق لبشر. وهكذا هذا الحكم ذكره بعض المغاربة، وهو جواز ترقيق الراء إذا وقع بعدها كسر أو ياء. وبين الناظم أن هذا مذهب ضعيف، فقول الناظم وما بعده كسر الأولياء، فما لهم بترقيقه نص وثيق. فما هناك نص يستندون إليه. وقد نبه صاحب القصيدة الحصرية في مقرى الإمام نافع على هذا الحكم، وقال إنه يقرأ به لورش، وهو أن الراء إذا وقع بعدها كسر أو الياء فإنها ترقق. فيقول في منظومته في مقرأ الإمام نافع: وإن سكنت والياء بعد كمريم فرقق وخطئ من يفخم بالقهر. وإن سكنت والياء بعد كمريم فرقق وخطئ من يفخم بالقهر. إلى أن يقول: ولا تقرأ راء المرء إلا رقيقة، ولا تقرأ راء المرء إلا رقيقة لدى سورة الأنفال أو قصة السحر. المرء وفي المرء في سورة الأنفال بين المرء وقلبه، وفي سورة السحر هناك في سورة البقرة كذلك. فإن نظم صاحب القصيدة الحصرية ممن أشاد بهذا الحكم، وبين أن ورش يقرأ بالراء المرققة إذا وقع بعدها كسر أو وقع بعدها ياء كما قال. والحق أن هذا مثل ضعيف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. فما لهم بترقيقه نص وثيق كما قال، فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. ومن جزء أيضا ضعف هذا المذهب، قال: والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم. في طيبته قال: والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم. ف ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى من تضعيف, وما ذكره ابن الجزي رحمه الله تعالى من تضعيف هو الذي عليه العمل. لهذا يقول الفاسي رحمه الله تعالى: وما لقياس في القراءة مدخل البيت بعدها مباشرة, وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه رضا متكفلا. يعني لا تقس ما وقع بعد الراء من كسر أو من ياء على ما وقع قبلها. فالقياس في القراءة لا مدخله. القراءة والرواية إنما تؤخذ بالتلقي لا بالقياس. فقول النظم بعد البيت مباشرة: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه رضا متكفلا. يقول الفاسر رحمه الله: أشار بما ذكر في هذين البيتين البيت السابق وهو قوله: وما بعد كسر أولياء, فما لهم بتلقيقه نص وثيق فيها مثلا, وقوله: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه رضا متكفلا. قال: أشار بما ذكر في هذين البيتين إلى اختلاف أهل الأداء في لفظ المرء في سورة البقرة والأنفال وراء مريم, وما جاء من لفظ القرية في القرآن كله, وذلك أن بعضهم يرى تفخيم الجميع لورش. ثم ذكر أداة الحصر هذه التي نبه فيها إلى الترقيق في هذه في هذين في هذه القاعدة, وهي كل راء وقع بعدها كسر أو وقع بعدها ياء فإنها ترقق. قال: ثم أخبر رحمه الله تعالى أن من أخذ بالترقيق في ذلك أي الشاطبي فليس له نص وثيق قوي, وإنما اعتمد على القياس. وأخبر أن القياس لا مدخل له في القراءة, وإنما الاعتماد فيه على صحة النقل. نعم, الاعتماد في القراءة إنما على صحة النقل لا على القياس, فلا قياس في النص والرواية كما هو مذهب القراء. وربما أوهم ما ذكره في البيت الأول من هذين البيتين أن جميع ما وقع بعده كسر أو ياء فيه خلاف, وليس كذلك. فقوله تعالى بشرر تقدم معنا أن الراء الأولى مرققة لترقيق الثانية, لكن هذه الألفاظ التي وردت في القرية ونحو ذلك ونحو المرية والمرء التي ورد فيها عن الشاطب رحمه الله تعالى أنه قرأ بالترقيق, فهذه التي نبه الناظم رحمه الله تعالى يعني إذا أنه لا نص فيها ولا يقاس, لا تقس على ما في القاعدة الأولى, لا تقس عليها ما وقع بعد الراء. فنقل عن الحافظ الداني قوله, قال أبو عمرو الداني: وكان محمد بن علي وغيره من أهل أداء الوصفيين يرون ترقيق الراء الساكنة إذا وقع بعدها همزة مكسورة. فيقول, نقل الداني هنا يقول: قال أبو عمرو الداني: وكان محمد بن علي وغيرهم أهل أداء المصريين يرون ترقيق الراء الساكنة إذا وقع بعدها همزة مكسورة نحو المرء وزوجه والمرء وقلبه. وكذلك يروى يرى محمد بن زكريا. وقال مكي بن أبي طالب: الأشهر عن ورش المرء الترقيق لقوة همزة وكسرتها. هؤلاء ممن نقل الترقيق في هذين اللفظين. وقال ابو عباس المهدوي: اما الراء الساكنه فان ورش يوافق القراء فيها ولا يخالفهم الا في المرء وزوجه والمرء وقلبه على اختلاف فيه. وقال الحافظ الداني في الراء الساكنه قبلها الياء: فاما الراء اذا سكنت فأتى بعدها ياء مفتوحة فلا أعلم خلافا عن ورش ولا عن غيره في نص ولا في تلاوة ولا في رواية أن الراء في ذلك مفخمة. هذا كلام الداني رحمه الله تعالى، يقول في الراء الساكنة قبل الياء، فأما الراء إذا سكنت فأتى بعدها ياء مفتوحة فلا أعلم خلافا، فلا أعلم خلافا عن ورش ولا عن غيره في نص ولا في تلاوة ولا في رواية أن الراء في ذلك مفخمة، وذلك في نحو قوله مريم وقرية والقرية ومرية من قريتك. فإذا هذا الحكم هنا لا يقاس عليه، وترقى القاعدة على ما هي عليه، وهي أن ما وقع بعد الراء من ياء أو كسرة لا يقاس على ما وقع قبلها، وما لقياس في قراءة مدخله فدون كما فيه رضا متكفلا. فهذا الذي دعا الناظم إلى ذكر هذا البيت والبيت الذي قبله. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى، قال الشارح: لا يجوز ترقيق الراء التي بعدها كسر أو ياء قياسا على ترقيق الراء التي قبلها كسرة أو ياء، إذ ليس للقياس مدخل في القراءة، لأن جميع الأوجه والقراءات إنما تعتمد على النقل المتواتر والنقل الصحيح المضبوط. فالزم ما نقل عن الأئمة وارتضوه من تفخيم مثل هذا النوع الذي وقع بعد الراء ياء أو وقع بعدها كسرة. ثم قال الناظم هنا: وقت الصفنضلة، وما لقياس، ذكر في البيت السابق قال وقت الصفنضلة، وقال هنا وما لقياس في قراءة مدخله، أمر بالقياس في قوله باب الإمالة وقت الصفنضلة، وهنا قال وما لقياس في قراءة مدخله. فيقول العلماء والشراح فيها ذلك أمر بقياس فيها، فبين قوله تدافع في باب الإمالة قال وقتس، وهنا قال وما لقياس، فقال فيه تدافع ويمكن دفع التناقض، لأن مراد بالقياس المنفي هنا قياس قاعدة كلية على أخرى مثلها، قياس قاعدة كلية على مثلها، قاعدة كلية كما تقدم بأن الراء سبقت بكسر أو بياء ساكنة ترقت، والقاعدة هنا أنه لا يجوز أن تقاس أن يقاس ما وقع بعد الراء من كسر أو ياء ساكنة على ما وقع قبلها، فهذه قاعدة لا تقس هذه على هذه، بخلاف الأمثلة التي ذكر هناك ذكر أمثلة، فيجوز قياس المثال على المثال، بكن على وزن فعلى أو فعلى قس عليه. ثم قال وترقيقها مكسورة، ذكرنا أحكام مذاهب القراء كلها في الراءات شرحا وافيا، فاستغنينا عن إعادته هنا، قوله وترقيقها مكسورة عند وصفهم وتفخيمها في الوقف أجمع وشمولا، ولكنها في وقف ما غيرها ترقق بعد كسر وما تميل أو لياء تأتي بالسكون ورموه كما وصف بالذكاء مصقلا، هذا كله قد بيناه فيما تقدم في شرح لباب الراءات في مذاهب القراء غير ورش. قال الناظم: وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، هذا آخر بيت في هذا الباب، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته من أحكام على الأصل بالتفخيم، فالأصل في الرأي هو التفخيم، الأصل في الرأي هو التفخيم، وأما الترقيق فلا يصار إليه إلا بشروط، وقد ذكرنا شروط أحكام الراء المحركة سواء كانت وقعت في أول كلام في في في في وسط الكلام أو في طرفه والساكنة، وكل ما يتعلق بأحكام الراء ذكرناه في مدرس قادم وفي درس ما مضى. وقول الناظم: وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم، الأصل في الراءات التفخيم، وأما الترقيق فلا يصار إليه إلا بشروط ذكرت، ذكر الناظم بعضها وذكرناها كلها في ما تقدم. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: باب اللامات. وغل وورش فتح لام لصادها أو الطاء أو الضاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويصلى. هذا الكلام في باب اللام اللامات. قال الناظم وغلظ وغلظ ورش, فالتفخيم والتغليب معنى واحد, فخم وغلظ بمعنى واحد, إلا أن التفخيم غلب على باب الرآت والتغليب غلب على باب اللامات. فيقال فخم الراء وغلظ اللام, فخم الراء وغلظ اللام, فغلب التفخيم على باب الرآت وغلب التغليظ على باب اللامات, وإلا فهما كلهما بمعنى واحد, وهو تسمين تسمين الصوت بالحرف عند النطق به. قول الناظم وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو الضاء قبل تنزل, هذا بيان لمن مثل ورش في هذه اللام متى تغلظ وما شروط تغليظها. فقال وغلظ ورش فتح لام, غلظ ورش كل لام مفتوحة, وغلظ ورش فتح لام وقعت بعد حرف من هذه الحروف الثلاثة, وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو الضاء, لصادها أو الطاء أو الضاء. فإذا هذان شرطان, شرط الأول أن تكون لام مفتوحة وغلظ ورش فتح لام, وأن تقع بعد صاد وطاء وضاء. والصاد سواء كانت اللام مخففة أو مشددة, وغلظ ورش فتح لام, فالشرط هنا أن تكون مفتوحة سواء كانت مشددة وسواء كانت مخففة, فلا ضير في ذلك. فالحكم المهم أن تكون هذه اللام مفتوحة متوسطة أو متطرفة كذلك, متوسطة هذه اللام سواء كانت متوسطة أو متطرفة, بشرط أن تكون الأحرف الثلاثة مفتوحة أو ساكنة. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو الضاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت, هذه الحروف الثلاثة تكون مفتوحة أو ساكنة, هذه الشروط الثلاثة, فتح هذه اللام وأن تقع قبل الحروف الثلاثة الصاد والطاء والضاء, وأن يكون الواحد منها مفتوحا أو ساكنا, فلا بد من توفر الشروط الثلاثة حتى يغلظ ورش هذه اللامات. والواقع في القرآن الكريم من الصاد المفتوحة بعد اللام أن الشارح هنا حصل كثيرا منه نذكر بعضه. والواقع في القرآن الكريم من الصاد المفتوحة مع اللام المخففة هو الصلاة وصلوات, وقوله تعالى مفصلات إلى آخر ما ذكر, ومع اللام مصلى لام مشددة, فصلى يصلى يصلي ونحو ذلك. فالشاهد أن اللام هنا مشددة, فسواء كانت اللام مخففة أو كانت مشددة, والشارح ذكر أنواعا كثيرة من ذلك. كذلك إذا كان قبل هذه اللام حرف الصاد ساكنا نحو يصلى سيصلى يصلاها وسيصلون ونحو ذلك إلى آخر ما ذكر من أمثلة, فإذا هذه اللام مفتوحة سواء وقعت مخففة أو وقعت مشددة, وقبلها حرف من هذه الحروف مفتوحا أو ساكنا. قد مثل للصاد مثال الطاء وقعت قبل اللام الطلاق فانطلقوا. اطلع معطلة ومع المشددة نحو والمطلقات طلقكن طلقتموهن وهكذا. فاللام هنا وقعت بعد الطاء سواء كانت مخففة أو مشددة والطاء قبلها مفتوحة. وقد تكون هذه الطاء ساكنة فقول الله جل وعلا حتى مطلع الفجر مطلع الفجر فارتغلوا هذه اللام مطلع الفجر لأنها به الطاء سكنت وبعدها لام مفتوحة تتحقق فيها الشرط في قول النظر رحمه الله تعالى ورقق ورش كل رائع وقبلها مسكنت لام أو كسر مصلى إذا فتحت أو سكنت أحد من الحروف الثلاثة كان مفتوحا أو ساكنا. والطاء هنا ساكنة حتى ما طلعي فنفخم نغلل هذه اللام لكون هذه الطاء وقعت قبلها ساكنة. ومثل الضاء قول الله جل وعلا ومن أظلم هذه اللام مفتوحة وقبلها الضاء ساكنة فتفخم ومن أظلم ولا يظلمون. فالشاهد أن اللام تغلظ الورش بشروط ثلاثة: أن تكون اللام مفتوحة وغلظ ورش فتح لام، فإن كانت اللام مضمومة نحو يصلون على النبي يصلون، هذه اللام هنا مضمومة، إذن قد اختل شرط فتح اللام فهذه اللام مرققة. إن الله وملائكته يصلون، فهذه اللام مرققة لاختلال شرط فتحها. قول الله جل وعلا لا ظلوا أيضا، أو كانت هذه اللام مكسورة كذلك، إن كانت لام مكسورة اختل شرط فيها نحو هو الذي يصلي عليكم، فهذه اللام مكسورة هنا، إذن لا تفخم هذه اللام لاختلاف القاعدة. فقلنا القاعدة أن تكون اللام مفتوحة، قد اختل شرط هنا وهو فتحها فوقعت مكسورة، إذن هذه ترقق يصلي عليكم. إلا من ظلم لأصلبنكم وهكذا. فإذا قد اختل شرط في هذه اللام وهو أنها لم تقع مفتوحة سواء وقعت مضمومة أو وقعت مكسورة، فحينئذ يجب ترقيقها ولا ينبغي تغليظها لورش لاختلاف القاعدة التي نص عليها الناظم رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن يقع أحد هذه حروف الثلاثة الصاد والطاء والضاء قبل اللام، وغلى وورش فتح لام لصادها أو طاء أو ضاء قبل، فلا بد أن تكون الحروف الثلاثة قبل اللام لا بعدها. فقول الله جل وعلا لسلطهم عليكم نلحظ هنا أن الطاء وقعت بعد اللام لسلطهم، حكم هذه اللام الترقيق، ولا تقس كما قال الناظم لا تقس على ما سبق بالطاء، فخوف وقوع الطاء بعد اللام لا يدعو إلى تفخيمها. وما لقياس، نعم مطبق قاعدة، وما لقياس في قراءة مدخل. فالشرط أن تقع هذه الحروف الثلاثة قبل اللام، أما وقوعها بعد اللام فلا. وليتلطف فهنا أن الطاء نعم اللام مفتوحة ولكن الطاء وقعت بعدها. فاللام هنا مرققة، بل ويجب الاحتراس في ترقيقها لوقوع حرف مستعل بعدها. وليتلطف. نعم. كذلك قوله تعالى في ظلال، وهكذا. فإذا اختل الشرط الثاني وهو وقوع أحد هذه حروف الثلاثة بعدها. الشرط الثالث أن يكون أحد هذه الحروف مفتوحا أو ساكنا، أن يكون أحد حروف الثلاثة مفتوحا أو ساكنا. فلو اختل سكونه أو فتحه قبل اللام فإن اللام لا تغلظ لورش، نحو الظلة في يوم الظلة، في ظلال، في ظلال، في ظلال. نعم اللام مفتوحة ولكن الضاء التي قبلها مضمومة، فاختل شرط وهو أن تكون مفتوحة أو ساكنة، فوقعتنا مضمومة. فإذا أو كقوله تعالى فصلت، فصلت، فصلت، والعشار عطلت، والعشار عطلت. هذه تلاحظ هنا أن القاء هنا أو الصاد كسرت، فلما كسرت بطل عملها في تغليظ هذه اللام. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو طاء أو ضاء قبل تنزلها إذا فتحت أو سكنت، إذا فتحت. أما إذا ضمت أو كسرت فإنه لا أثر لها في تغليظ هذه اللام. هذا هو قول معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ورقق ورش وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو ضاق فتنزلها إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم إلى آخر أمثلة ذكر. ثم قال وفي طال خلف مع في صالا، وفي طال خلف مع في صالا. أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى اختلاف الرواة عن ورش فيما حالت فيه الألف وبين الطاء واللام. إذا حالت الألف وبين الطاء واللام وبين الصاد واللام، فإذا حالت الألف وقعت عنها حاجزا وحائلا بين الصاد واللام أو بين الطاء واللام، نحو أفطال عليكم وفي طال خلف، فهنا وقعت الألف حاجزا بين الطاء وبين اللام. قول الله جل وعلا أفطال عليكم العهد حتى طال عليهم العمر، وكقوله تعالى فصالا في سورة البقرة هناك فصالا. فتلحظ هنا أن الصاد وقع بينها وبين اللام فاصل وهو ألف، كما هو الطاء كذلك. ويقاس على هذا كل ما فصل فيه الألف بين الصاد أو الطاء واللام، نحو مثلا يصالح، يصالح في سورة النساء هناك يصالح. فالألف هنا وقعت فاصلا بين الصاد وبين اللام. فهذه القاعدة قال النظم وفي طال وقس عليها ما ماثلها مما فصلت فيه الألف بين الصاد أو الطاء واللام. وفي طال خلف مع فصالا، فقد وقع الخلاف في هذا النوع مما حصل فيه فصل بين الصاد وبين الطاء واللام. وفي طال خلف مع فصالا. فروى بعضهم التغليظ في هذه اللام أفطال عليكم العهد، وروى بعضهم الترقيق فقال أفطال عليكم يصالح، يصالح. وقوله تعالى في فصالا فصالا فورد وجهان في هذه القاعدة, وهي إذا فصل الألف بين الصاد أو الطاء واللام فروي عن ورش فيها وجهان التغليظ والترقيق. أفطال عليكم أفطال عليكم العهد, وهكذا فروي له فيها وجهان والتغليظ أرجح, والتغليظ أرجح والمفخم في الضلع والمفخم في الضلع كما قال النظم. ذكر بعض العلماء في هذا الباب خلافا عن بعض النقلة, إذا اجتمعت هذه هذا النوع وهو ما فصل فيه بين الطاء والصاد واللام فاصل مع البدل, إذا اجتمع ما فصل فيه بين الطاء والصاد مع بدل فهل التفخيم يكون على كل أوجه بدل الثلاثة القصر والتوسط والإشباع, والترقيق يكون على كل أوجه القصر والتوسط والإشباع, أفطال على كل أوجه قصر بدل توسط إشباع, أفطال ترقيق على أوجه الثلاثة قصر. فهنا للعلماء كلام. فهل يمتنع من الوجهين شيء مع أوجه البدل؟ وجهين وهما التفخيم وهما تفخيم وترقيق تغليظ, يقول تغليظ هنا التغليظ والترقيق. كلام الشاطبي ومختاره لم يمنع أحد الرواة الإسقاطي, يقال الإسقاطي لم يمنع منها شيئا, بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر فيرى أن تغليظ اللام أو ترقيقها مع أوجه بدل الثلاثة, يعني ست أوجه تغليظ مع أوجه الثلاثة ترقق مع أوجه الثلاثة, فطال أنت بقصر بدل وسط بدل أشياء بدل لا شيء في ذلك, رقق اللام أفطال رقص بدل وسط أو أشياء فلا حرج في ذلك. ويرى البعض أن التغليظ يمتنع على القصر, إذا غلظت هذه اللام امتنع على وجه قصر البدل, وخص ذلك بقوله تعالى فصالا دون أختيها, خص هذا بفصالا دون أختيها أفطالا وأختها. إن هذا يقول أحد علماء لما نظم قال رقق فصالا ثلثا ثلثا البدل ثلثا البدل رقق فصالا ثلثا البدل, إذا رققت فصال ثلث بدل قصر فوسط إشباع, فخم بلا قصر. وعن علم سلي فخم بلا قصر, إذا فخمت فصالا فلا تأتي بها على وجه القصر بل على وجه التوسط وعلى وجه الإشباع, فخم بلا قصر. وعن علم سلي وقال الإسقاطي على القصر اجتلى ففخمها أو رققا لا تسألي. أشياء الإسقاطي هذا قال تفخيمك تغليظك وترقيقك هذه اللام على الأوجه الثلاثة، إذا غلس اللام في كل هذه في طالة وأخواتها الثلاثة فلك القصر والتوسط والإشباع، وإذا رققت أيضا فلك القصر والتوسط والإشباع والحق أن الأوجه الثلاثة كلها جائزة، الأوجه الثلاثة كلها جائزة سواء غلظت هذه اللام في طالة وأخواتها أو رققتها فالأوجه الثلاثة جائزة. وحب أردنا أن ننقل بعض أقوال العلماء الذين ذكروا أن التغليظ يكون على وجه القصر. قول الناظم هنا وفي طال خلف ما في صالا، ثم قال وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، وعندما يسكن وقفا هذه اللامات عندما تسكن هذا أي وقف قال واختلف عن ورش اللامات الواقع بعد الصاد وبعدها ألف منقلبة عن ياء إذا لم تكن الألف ورأسها آية، لأنه قال بعد هذا وحكم الراتب من هالك هذه وعند رؤوس الآية ترقيقها تلا. فإذا في هذا البيت حكم آخر وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم دواتليا منها كهذه، فاختلف الرواة عنه في اللام المتطرفة المفتوحة الواقعة بعد الأحرف الثلاثة إذا وقف عليها، وعندما يسكن وقفا إذا سكنت هذه اللام في حال الوقف أن يوصل، إذا وقفت على أن يوصل، أن يوصل. وقول الله جل وعلا فلما فصل، فلما فصل طالوت، فلما فصل قفت عليها، وقد فصل لكم فصل وبطل ماك وبطل. فهذا ونحوه إذا وقفت عليه، والحق أنه ليس محل وقف، ليس محل للوقف، ولكن من باب لو يعني كما نعلم أن الوقف يأتي على أقسام، فمن ما هو اختياري ومن ما هو اضطراري ومن ما هو اختباري. اختباري يقال لك قف على هذه من باب الاختبار قف وليس محل للوقف، وقد يكون اضطراريا إذا عطس الإنسان أو كح أو قطع نفسه فاضطر أن يوقف اضطرارا، وأما اختياري فهذا ليس محل وقف اختياري. فالشاهد قوله وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، فإذا وقفت على مثل هذه فروي فيها وجهان التغليظ والترقيق، والتغليظ أرجح. فإذا وقفت عليها فلما فصل طالوت وقفت عليها قف عليها تقول فلما فصل، وقد فصل لكم وقد فصل، وبطل ما كان وبطل. فهذا ونحوه كما قال لك فيه وجهان ترقيق وتفخيم، والمقدم هو وجه التفخيم والتغليظ أرجح. كذلك قوله وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها تلا، وكذلك اختلف عن ورش في اللامات الواقعة بعدها بعد الصاد وبعدها ألف منقلبة عن ياء، هذا قسم آخر، هذه اللامات الواقعة بعدها ألفات منقلبة عن ياء، إذا لم تكن يألفه رأسه. فهنا قسمان: إذا وقعت هذه اللامات بعد ألف ألفات منقلبة عن ياء على قسمين، منها ما يكون رأس آية ومنها ما لا يكون رأس آية. إذا لم تكن رأس آية في قول الله جل وعلا نصلى يصلاها مذموما ويصلى سعيرا، وقفت عليها يصلى النار كبرى، يصلى في سورة الأعلى تصلى نار حامية لا يصلاها إذا الأشقى، هذه كلها هذه اللامات التي وقعت بعد الصاد وليست رأس آية. هذه اللامات التي وقفت عليها وليست الألفات التي بعدها منقلبة عن ياء ولكنها لم تقع رأس آية، وهذا ما أشار إليه في قوله وحكم ذوات الياء منها كهذه. فإذا فيها وجهان، فأخذ له البعض بالتغليظ في هذه اللامات والبعض بترقيقها. فإذا هذه أيضا هذا النوع وهو ما وقعت فيه الألفات بعد اللام ولكنها لم تقع رأس آية. طيب أيضا قلنا إن وقفت عليها من باب الاختبار أو من باب الاضطرار مصلى، فذكر فيها وجهان مصلى ومصلى، يصلاها يصلاها ويصلى ويصلى مع ذات الياء. فإذا قلت مثلا ومصلى باب الإمالة، يعني هنا ستكون إمالة هنا مصلى ويصلى، فمعلوم أن الإمالة يناسبها الترقيق مصلى. فمعلوم إذا أملت قللت ورش مصلى يصلى، فإذا قللت لورش هذه الألفات فالتقليل يناسبه الترقيق. وإذا قرأت بالتغليظ فالتفخيم فالتفخيم، لكنك إذا قللت، لأن هنا هذه ليست رؤوس آية فيجوز فيها وجهان الفتح والتقليل، فإذا قللت رقق اللام. مثلا ويصل تقليل ويصل فعلم، هذا مثال لما لم تقع فيه رأس آية. هذه اللامات وقعت بعدها ألفات ولكن الألفات لم تقع رؤوس آي، فهذا قوله وحكم ذوات الياء منها كهذه، أي في جواز التفخيم والترقيق. وكما قلنا تنبه إلى أن مثل هذه إن كانت فيها إمالة فإن الإمالة والتقليل، نقصد التقليل إذا قلنا إمالة ورش تقليل، فالإمالة والتقليل يناسبها الترقيق، وأما التفخيم فيناسبه الفتح. فيكون الورش في كل من كلمة من هذه وجهان التغليظ مع الفتح والترقيق مع التقليل إذا وقفت عليها. والأول أرجح وهو التغليظ مع الفتح، والأول أرجح وهو التغليظ مع الفتح، فتأتي بالتغليظ مع الفتح ثم تعطف وتأتي بالتقليل مع الترقيق مع ترقيق اللام. ثم قول الله رحمه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى، إذا كنت واقفا على هذه اللامات وكانت رؤوس آي من سورة 11 وفي الليل والأعلى والشمس والضحى إلى آخره التي يقلل ورش رؤوس آيها قولا واحدا إلا ما كان فيه هاء فله في وجهان فقلنا هنا وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى، لأنه سيقرأ بالتقليل قولا واحدا، فإذا قلل كما قلنا التقليل يناسبه الترقيق، وهذا مع معنى قول النظم وعند رؤوس الآي، نقصد رؤوس الآي السور الإحدى عشرة التي تقدمت أنه يقلل رؤوس آيها، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. يقول الشارح هنا وقولنا إذا لم تكن رأس آية احترزنا عما إذا كانت الألف بعد اللام رأس آية، وعلم ذلك بفتح الميمات أن مرش له في رؤوس الآية التقليل ليس له فيها للتقليل، فإن كانت الألف رأس آية فإنه يتعين الترقيق، يتعين الترقيق لأن كما قلنا سيقلل وإن قلل لزم الترقيق، وهذا معنى قوله وعند رؤوس الآي ترقيق فاعتلى أي ارتفع، وهو المأخوذ به. فلا صدق ولا صلى رأس آية، فلا صدق ولا صلى، إذا وقفت الورش على هذا هنا تتعين الإمالة لأنها رأس آية من سورة 11، فلا صدق ولا صلى، ولا صلى تقليل مع ترقيق قولا واحدا، لأن هذا رأس آية وهو يقف على رؤوس الآية بالتقليل فوجب الترقيق. إذن هذه قاعدة مهمة، وقوله وعند رؤوس الآية الترقيق واعتلى يرتفع بمعنى صار هو الأقوى من غيره من جواز الوجهين كما سبق. إذن هناك فارق بين ما كان رأس آية وما ليس برأس آية، فإن لم يكن رأس آية فجاز به وجهان التفخيم والترقيق، والتفخيم مقدم، وإن كان رأس آية وجب الترقيق لأنه سيقلل، وإذا قلل وجب الترقيق، فلا يناسب الترقيق فلا يناسب التقليل إلا الترقيق، وهذا معنى قوله وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى، كما مثل في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، ذكر اسم ربه فصلى رأس آية كذلك، وذكر اسم ربه فصلى هذا رأس آية بسورة الأعلى وقال عليها، وذكر اسم ربه فصلى تقليل قولا واحدا، أرأيت الذي ينهى آية، وهكذا. فإذا كانت رؤوس آية فإنه يقللها، وإذا قللها رقق اللامات منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا حكما جديدا، قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. انتقل إلى الكلام على اللام من لفظ الجلالة، وكل لدى اسم الله من بعد كسرة، إذا وقع لام لفظ الجلالة الله بعد كسرة، سواء كانت هذه كسرة أصلية أو كسرة عارضة، كسرة متصلة أو غير متصلة، فإن اللام من لفظ جلالة يجب ترقيقها، نحو أبي الله، آيات الله، أفي الله شك، لله الأمر، ما يفتح الله، فسواء كانت متصلة لله أو بسم الله أو منفصلة، فإذا سبقت لام لفظ الجلالة بكسرة، سواء كانت كسرة متصلة أو منفصلة أصلية أو عارضة، وجب أن ترقق هذه اللام بسم الله أفي الله لله بآيات الله. هذه اللام يجب ترقيقها إن سبقت بكسرة. وكل جميع القراء هذا محل اتفاق, وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها, فهم مجمعون على ترقيق اللام من لفظ جلالة إن وقعت بعد كسر. وكما قلت سواء كان كسر أصليا أو كان كسرا عارضا أو كان كسرا متصلا أو كان كسرا منفصلا, فالكل يقرأ بترقيق هذه اللام. فإذا وقع بعد فتحة أو ضمة, أما إذا وقعت هذه اللام بعد فتح أو ضم فوجب التفخيم. نحو شهد الله, قال الله, تالله. فجميع القراء يغلظون اللام إذا وقعت بعد فتح, كذلك إن وقعت بعد ضم. رسول الله بما عاهد عليه الله, في قتل حفص بما عاهد عليه الله, أما في قتل غيره بما عاهد عليه الله, لكن في قتل حفص حين يضم اللام بما عاهد عليه فوقعت لام لفظ الجلالة بعد ضم تفخم فخمها بما عاهد عليه الله. لكن غير حفص قال بما عهد عليه الله تكسر الهاء, فإذا كسر الهاء وقعت لام لفظ الجلالة بعد كسر, فينطبق على القاعدة وكل لدى اسم الله من بعد كسر يرققها بما عهد عليه الله. فإذا وقعت لام لفظ الجلالة بعد فتحة أو بعد ضمة, سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة, الفتح متصل أو منفصل, الضم متصل أو منفصل, ففي كل هذا يجب تفخيم هذه اللام عند جميع القراء. فهذا معنى قول الناظم وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يرقى ما تلا, كما فخموه بعد فتحة بعد فتح وضمة, كما فخموه بعد فتح وضمة, أي فخموا هذه اللام إذا وقعت بعد فتح أو ضمة. وهذا محل اتفاق بين القراء جميعا. قوله إذا قرأت الورش أفغير الله, هذا الراء هنا مرققة, أفغير الله ولا ذكر الله, هذه اللام هنا مرققة الورش. فهل يؤثر هذا الترقيق في اللام, هل يؤثر الترقيق في اللام بمعنى أنه تأنها ترقق ولا ذكر الله أفغير الله أبتغي حكما, فخم ورش اللام لفظ الجلالة مع ترقيق الرأي, فهذا الترقيق لا يؤثر في اللام, فرقق الراء على قواعد ورش كما هو, فتقرأ قول الله جل وعلا أفغير الله, أفغير رقق اللام, قول الله جل وعلا ولا ذكر الله, ولا ذكر أخر الورش. فالترقيق هنا لا يؤثر في هذه اللامات ما دام أن هذه الراء مضمومة ولا ذكر أو مفتوحة, أفغير أفغير الله ولا ذكر الله, فتبقى القاعدة على ما هي عليه, في وقوع هذه اللام بعد فتحة أو ضمة، كما فخموه بعد فتح وضمة، سواء كان ورش رقيق قرب ترقيق أم لا، فالترقيق هنا لا يؤثر في هذه اللام، بل تبقى اللام كما لو وليها فتح أو وليها ضم، كما في أفغير الله ولذكر الله. فمن فخم هذه الراء أو رققها ورش كورش فاللام هنا تظل على ما هي عليه في تفخيمها، لأنها قد سبقت بفتح أو سبقت بضم، وترقق غير مانع. أما إذا قرأت السوسي حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله، تقدم معنا في باب الجمال أن السوسي له في هذه الراء إذا وقع عليه إمالة أبو عمرو بكامله، لكن إذا في حال وصلها للسوسي فيها وجهان، نرى الله أو نري الله، فإنه يميل هذه الراء في حال وصلها، فإن السوسي يميل هذه الراء حتى نري الله. هل يرقق هذه اللام إذا أمال أو يفخمها؟ وإذا قرأ السوسي حتى نرى الله بالفتح تعين تفخيم لفظ الدلالة إذا فتح ولم يميل، حتى نرى الله إذا فتح هذه اللام فتكون اللام كأنها وليها فتح واضحا ظاهرا، حتى نرى الله، فاللام هنا قد وليت فتحا ففخم هذه اللام. وإذا قرأ بالإمالة فله في لفظ الدلالة وجهان، التفخيم والترقيق، حتى نري الله، حتى نري الله. فإذا فخم، فإذا أمال هذه الراء فهو يميلها في حال الوصل حتى نري، فيكسر هذه الراء للإمالة، فإذا أمالها قال له في اللام بعدها ترقيق، لأن الإمالة نوع من الكسر، الإمالة فنقول حتى نري الله، فصارت اللام مسبوقة بكسرة، فهذه الإمالة كسرت هذه الراء، فصارت اللام مسبوقة بكسرة، فقال لك في هذه الحالة أن ترقق فتقول حتى نري الله، ولك أن تفخم، لأن عاد الأصل حتى نري الله، هذان وجهان خاصان بمن يميل في حال الوصل هذه الراءات في حال وصلها بلام لفظ الجلالة. فقول الناظم هنا، فقول الناظم حتى يرقى مرتلا يعود على لفظ الجلالة، فهذه هي مسائل هذه اللامات التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى، وينبغي مراعاة القارئ إذا قرأ مثل هذه أن يراعي أحكام هذه اللام، وأن يتنبه للفظها وما يسبقها من حركات حتى يأتي بألفاظها صحيحة، لأن القراءة وتتبع مثل هذه الأحكام التجويلية ينبغي لقارئ كتاب الله جل وعلا أن يهتم بها وأن يعلمها حتى لا يقع في اللحن، فيعرف هذه القاعدة بأن لام لفظ الدلالة إن سبقت بفتح أو بضم فخمت، وإن سبقت بكسر رققت، حتى لا يقع في اللحن والقراءة ينبغي للقارئ أن يتلقاها لا من الصحف ولا من المصاحف، لا ينبغي لكائن من كان سواء كان على أعلى مراتب التعليم أستاذ في الجامعة أو دكتور أو غيره وغيره أن يتعلم كلام الله جل وعلا من المصاحف أو من الصحف. لا، لا بد في تعلم كتاب الله جل وعلا من التلقي مشافهة، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وأفضل الخلق وأفضل البشر، تلقى كتاب الله جل وعلا عن جبريل عن الله جل وعلا. لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من مصحف ولا من صحف، وإنما كان يتعلمه من جبريل عليه السلام، ينزل عليه جبريل بما أمره الله جل وعلا به فيلقنه تلقينا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في أخذ القرآن من في جبريل مخافة أن يتفلت منه شيء، فالله جل وعلا يقول له انتظر واسمع من جبريل حتى ينتهي الوحي، فإذا انتهى جبريل فإنا سنثبت لك ما قال لك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني فرغ. نقول هذه سنة، سنة التلقي عن الشيوخ وخاصة في كتاب الله جل وعلا، يتلقاها مشافهة، بل ولا يتلقاها من وراء الحجاب، مشافهة، هكذا كان حال التلقي. ولهذا كما قلت كان النبي يتسرع في أخذ القرآن من جبريل مخافة أن يتفلت منه شيء، فيقول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يفرغ جبريل من التلاوة ثم يقرأه، لأن الله جل وعلا قد تكفل له بحفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن مع تلاوته. هذا التجويد الذي نقرأ به الآن إنما هو الكيفية التي علم بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ونقلوها إلينا. هذا المد وهذا القصر وهذا التسهيل هذه كلها من القراءات، الإمالة من القراءات، قصر والمد مما لا تتم أوجب القراءة إلا به، ومذاهب القراء في ذلك. فهذا كله لا بد من العناية به، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن اعتنى بهذا واهتم به وعرفه. يقال إن ابن مسعود قرأ عليه شخص فقار إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعاد عليه وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم هكذا أخذوا وهكذا تعلموا وهكذا هم علموا غيرهم، ولكن لما ضعف اللسان العربي واختلط الحابل بالنار واختلط العدمة بدأ العلماء يضعون قواعد هذا العلم، كما وضعوا قواعد اللغة ووضعوا قواعد علم القراءة لما ضعف الأخذ والتلقي وضعف اختلط الناس بغيرهم. فجزاهم الله خيرا أن حفظوا لنا ودونوا لنا هذا العلم، فجاءنا منظوما وجاءنا منثورا وجاءنا محفوظا، وما ذلك إلا من حفظ الله جل وعلا لكتابه. قال ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظنا له في قراءته، حافظنا له في حتى في أدائه كذلك. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن جعل هذا القرآن العظيم ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، وأن يعلمنا مما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، ولعله شفيعا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.